بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم إن شاء الله سوف نشرع في شرح الأرجوزة المشهورة لابن بري التي شرحها الشيخ إبراهيم المرغيني التونسي، فسماها النجوم الطوالع على الضرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ إبراهيم بن أحمد بن سليمان المرغيني: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحاجوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل من فهم القرآن وفهمه القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه الحائزين قصبات السبق في تلاوته حق تلاوته وضبط قراءاته مع التدبر في معانيه ورعاية حرمته وجلاله. يقول الشيخ المرغيني: أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني المغني إبراهيم بن أحمد بن سليمان المرغيني: لا ريب لذوي الألباب أن فن التجويد والقراءات من أشرف العلوم النافعة للطلاب، إذ بمعرفة فن التجويد يتلى القرآن كما أنزل. فتجويد القرآن ومعرفة كيفية قراءته واجب على كل مسلم ومسلمة، يعني فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل حسب طاقته، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتفقه في هذا الأمر لكي يقرأ قراءة، يعني لا يطلب منه شيء فوق طاقته، ولكن يجب أن يتلو القرآن حق تلاوته، يعني بترتيل وبنطق جيد وبتجويد حروفه في قراءته، في تعبده وفي صلاته وفي جميع أحواله. قال الشيخ المرغيني: يعني أنا سوف أختصر بعض الشيء، هذه بعض الفقرات التي يعني نحتاجها سوف نختصرها. ولذلك قال: اعتني بتحرير الفنين، يعني فن التجويد وفن التلاوة، وشغفوا بهما أعظم شغف، فألفوا فيهما التآليف، وأتوا فيهما بالمسائل المحررة المفيدة. وإن من القراءات المتواترة، والقراءات المتواترة هي القراءة التي توفرت فيها ثلاثة شروط. القراءة الصحيحة المتواترة يعني هي التي تتوفر فيها شروط القراءة الصحيحة، وهي ما يعني ثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون القراءة ثابتة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن توافق أحد وجوه العربية، يعني لا تخرج عن اللغة العربية في شيء ولو كان الوجه يعني غير مشهور، يعني لا يعرفه كثير من الناس، ولا بد أن توافق الخط العثماني، وهو الخط العثماني هو الذي كتبت به المصاحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حين تنزل عليه القرآن يعني يدعو كتبته، كتبت الوحي، ويتلو عليهم ما تنزل منه، ويرشدهم إلى كتابته، ويرشدهم إلى محل الآية، يعني لأن الآيات لم تنزل هكذا مرتبة، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: ضعوا الآية الفلانية في الموضع الفلاني، يعني فترتيب القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم. فلا بد من توفر هذه الشروط لكي تكون القراءة صحيحة متواترة، يعني يتعبد بها. وقال الشيخ المرغيني: من هذه القراءات المتواترة قراءة الإمام نافع المدني الذي عرفنا به في الدرس السابق، وهو إمام أهل المدينة، والتي قال فيها الإمام مالك رضي الله عنه إنها سنة، ويقصد بسنة أنها قراءة أهل المدينة، يعني يقرأ بها أهل المدينة. ليس معنى أنها سنة أن القراءات الأخرى ليست سنة، مثلا قراءة عاصم، حفص عن عاصم، أو القراءات الأخرى المعروفة المتواترة، ولكن معنى سنة أنها معناها هي التي يقرأ بها أهل المدينة، لأن الإمام مالك رضي الله عنه يعني كان يعمل في فقهه بعمل أهل المدينة، فلا بد يعني حين يكون هناك حكم فقهي لا بد أن تكون فيه آية أو حديث، أو حين لا يجد فيه دليل من هذه أو قياس، أو حين لا يكون أحد هذه الأدلة يعمل بعمل أهل المدينة، لأنهم يعني هم الذين عندهم توارثوا العمل الصحيح الذي كان يعمل به الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين وهكذا. فقراءة الإمام نافع سنة كما قال الإمام مالك، وقال ذلك يعني روى ذلك عنه وهب وسعيد بن منصور، ولذلك يعني مال إليها أهل المغرب، لأن مذهبهم مذهب الإمام مالك، والإمام مالك كان يقرأ بقراءة نافع وقال يعني زكاء، وقال إنها سنة، ولذلك اختاروها من بين الروايات كلها، وكما قلنا بأنهم تحولوا إلى قراءة الإمام ورش عن نافع، لأن الإمام نافع عنده عدة رواة، وهم اختاروا هذه الرواية من طريق الأزرق. وكثر يعني تأليف المغاربة في مقرأ الإمام نافع كثيرا، واختصوه ما كذلك اختصوه برواياته كلها، يعني فالمغاربة اختصوا بالتأليف في رواية الإمام ورش على الأخص، والرواية الأخرى للإمام نافع، وليس هذا مجال الكلام عليها، يعني ربما خصنا دروس أخرى لهذا الموضوع. وسمى هذا الشرح الإمام المرغيني سماه بالنجوم الطوالع على الضرري اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. فهو الإمام بن بري ضمن هذه الأرجوزة قراءة نافع من روايتيه، رواية قالون ورواية ورش، يعني هذا قالون وورش تلاميذ قرأوا على الإمام نافع وأخذوا عنه القراءة، كما يكون في كل مجالات التعليم يكون هناك طلاب كثيرون، بعض منهم يتخصصوا في التعليم وفي تعليم الناس، والآخرون ربما ذهبوا إلى مجالات أخرى. ثم قال الإمام المرغيني يعني أن هذه القصيدة أو الأرجوزة اشتغل الناس بحفظها وقراءتها وفهمها، وشرحها جمع من العلماء، كثير من العلماء شرحوها، فمنهم من أطال ومنهم من اختصر، وقال إنه يعني دعاه رجاء ثواب من سعى في نفع المسلمين عند الله في الآخرة وخدمة القرآن وأهليه، مع الشفقة والحنو على المشتغلين بقراءة هذه الأرجوزة وحفظها، المتشوقين إلى فهم معانيها من لفظها. قال إنه شرحها شرحا لا مطولا ولا مختصرا، يعني بين بين بين ذلك. فأورد فيها، قال أوردت فيها ما تحتاجه من حل ألفاظها ومعانيها مع بيان ما به العمل والقراءة، لأن هناك بعض الوجوه تكون يعني مروية عن الراوي أو القارئ ولكن لا يقرأ بها، فهو أشار في هذا الشرح إلى ما يقرأ به، وما يعني بين ووضح، ووضح كذلك المقدم في الأداء عند التلاوة. وشوف يعني حين نصل إلى هذا الأمر، حين نبدأ بالتطبيقات قراءة قالون مع ورش نجمعها، سوف نعرف ما هو معنى المقدم في الأداء، لأن بعض الطلبة يظنون أن المقدم في الأداء هو المشهور أو هو الأحسن أو هو الذي يجب أن نقرأ به. فقال إنه يعني أعرض عن كثرة التعاليل وكثرة الإعراب الذي يعني لا حاجة إليه. وقال الإمام المرغيني إنه يعني يأمل حصول الاهتداء بهذا الشرح في كل عصر، كما يهتدى بالنجوم، يعني سماها النجوم الطوالع، كما يهتدى بالنجوم في ظلمات البر والبحر. والله تعالى قال أسأل ويتوسل أن ينفع بهذا الشرح كل من تلقاه بقلب سليم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. ثم قال وها أنا دا أشرعوا في المقصود بعون الصمدي المعبود. فقال الحمد لله، يعني هذه مطلع الأرجوزة، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا. فهنا بعد يعني الشراح يعني بدأوا بالحمد لله، يعني لأن هنا بسم الله الرحمن الرحيم لا تدخلوا في القصيدة في المطلع وهو الحمد لله. هو أشار هنا إلى أن هذا أن الناظم بدأ تأليفه بالبسملة ثم بالحمد لله، ويعني شراح آخرون لم يشيروا إلى البسملة، لأن الحمد لله أو البسملة شيء، يعني لم تبدأ بالحمد لله أو بالبسملة شيء واحد. قال إنه ابتدأ تأليفه بالبسملة ثم بالحمد لله، ومعنى البسملة يعني هو هذا يسمى في اللغة العربية بالنحت، فهم يعني يختصرون الكلام، يجمعون كلمتين أو ثلاث كلمات في كلمة واحدة، فيقول قل الحمد لله، يقول حمدل أو بسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يختصرون يسمى بالنحت، أو يقولوا هذا رجل عبدري، يعني من بني عبد الدار، يعني قبيلة اسمها بني عبد الدار، يقولوا هذا عبدري، وهكذا يعني حوقل، يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هيللا قال لا إله إلا الله، وهكذا يسمى النحت. وبدأ تأليفه بالحمد لله عملا بالحديث الذي رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام أبو داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع، يعني إذا كان هناك أمر مهم فلا بد أن يبتدأ بالحمد لله أو ببسم الله. جاءت روايات متعددة كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله وبالحمد لله، ثم روي بأقطاع وأبتار وأجدام، هذه كلها جاءت في هذا الحديث الشريف، أي أن هذا الأمر ناقص، يعني لا بد أن يكتمل بالبدء بالحمد لله، وقليل البركة لأنه لم يبتدأ بذلك. والمراد بالأمر يعني كل أمر، سواء كان الأمر قراءة أو تأليف أو كلام، أو لا بد أن نبدأ ببسم الله أو بالحمد لله أو بهما معا. والحمد لغة يعني معناه الثناء على الله تعالى بصفات الكمال والإنعام والإفضال، وهو أعم من المدح والشكر، الحمد هو أعم من يجمع المدح والشكر، سواء كان ذلك الحمد قولا باللسان أو عملا بالجنان، يعني سرا تحمد الله سرا دون أن تجهر بذلك. وقوله أورثنا كتابه معناه أعطانا كتابه وهو القرآن طبعا، في التوريث هنا بمعنى الإعطاء، يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا كتابه. وأشار بهذا إلى قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والمراد بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي الأمة المصطفى. والضمير في قوله وعلمه علمنا يعود على الكتاب، يعني علم الكتاب، هناك من أعاد الضمير على اسم الجلالة، ولكن الأظهر أنه يعود على الكتاب، أي الله سبحانه وتعالى علمنا علم الكتاب، أي علم تفسيره وبيانه وعلم رسمه و جميع العلوم وقراءاته وكل العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، كل ما يتعلق به والرسم وكل ما يتعلق بعلوم القرآن العديدة المعروفة. ثم قال المؤلف: حمدا يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد، أكرم من بعث للأنام وخير من قام بالمقام. أي الحمد لله أو أحمده تعالى حمدا دائما لا انقطاع له، حمدا يدوم بدوام الأبد يعني حمدا لا انقطاع له. والضمير في قوله ثم صلاته على محمد عائد على اسم الجلالة، يعني صلاة الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمته المقرونة بالتعظيم. وقوله أكرم من بعث للأنام أي أشرف وأعظم كل من أرسل للخلق، وأشار به إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وروي: أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا. وقال: وخير من قام بالمقام، يعني هنا أشار الشارح إلى أن أكرم رويت بالفتح وبالكسر وأنها تجوز بهذه الحركات، ولكن الشارح المنصوري قال إن كل الرواة الثلاثة الذين رووا القصيدة رووا أكرموا وخيروا بالضم. قال: وخير من قام بالمقام وأشرف، يعني أشرف كل من قام بالمقام، وهنا يقصد بالمقام مقام إبراهيم عليه السلام، والمقام الذي يقصد هو الحجر الذي وقف عليه سيدنا إبراهيم حين كان يبني الكعبة وإسماعيل. وكان الحجر يعني من المعجزات التي أعطيت لسيدنا إبراهيم أن الحجر كان يلين تحت قدمه. ويقصد كذلك بالمقام الموضع الذي يوجد فيه مقام إبراهيم، أي المكان الذي يصلى فيه ركعتين بعد الطواف. والظاهر أن المقصود المكان وليس الحجر بذاته. وخير من قام بهذا المقام هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو روي أنه حين دخل إلى مكة وطاف بالبيت رمل ثلاثة وسعى أربعة وصلى عند المقام ركعتين بعد الطواف وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيعني المقصود هو مقام إبراهيم عليه السلام، وقيل إن المقصود الحرم كله بالمقام الحرام كله. والضمير ثم قال: جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة، أي محمد صلى الله عليه وسلم جاء يعود على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والختم مصدر من ختم، يطلق بمعنى الإتمام والفراغ، يعني ختم الشيء أتمه وفرغ منه. ويقال كذلك ختم الكتاب إذا أقفله وطبع عليه. فالشارح يقول إن المعنيين يعني يجوزان في هذا المقام، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني ختمت به النبوة وأغلقت الباب، فلا يعني يرسل إلى أحد بعده صلى الله عليه وسلم، ولا يفتح بابها لأحد بعده. يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي. والنبوءة تجوز بالهمز، النبوءة والنبوة، فالنبوءة من نبأ أي من النبأ من الإخبار، والنبوة من النبو أي من الارتفاع، فالنبي رفيع المقام ويعني يخبر الناس بخبر السماء، فهي خصيصة، النبوة خصيصة من الله تعالى، يعني لا تكتسب ولكنها خصيصة لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله لخير البريئة، البريئة بالهمز من برأ الله الخلق، يعني برأهم أي خلقهم وأوجدهم. وتقرأ كذلك بتجوج بترك الهمز، نقول البريئة ونقول البرية، يعني نفس المعنى. وأشار بهذا يعني أن خير البريئة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أشار بهذا إلى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإنما خصها الناظم، خص الناظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتصديقها له ولشرفها ولمكانتها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى أمته فقط، بل أرسل للناس كافة، بل أرسل إلى الثقلين، يعني هو أرسل إلى الجن والإنس، إلى الثقلين، ليس لأمة مخصوصة، لأن الأنبياء قبله كانوا يرسلوا إلى أقوامهم وأممهم فقط، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل للناس عامة. وقوله صلى الله عليه ربنا وسلم، لفظ الخبر ومعناه الدعاء، صلى يعني مشي، ليس معناه أنه سبق أن صلى، ولكن صلى معناها اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، أي صلي يا ربي عليه وسلم. ولو أنه تقدم له ذكر الصلاة فأعادها هنا تبركا وتلددا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. الآل هم الأهل، يعني أصل آل أهل، ففي العربية أهل ثم صارت أأل ثم أبدلت الهمزة الثانية ألفا فصارت آل، ككثير من الكلمات في اللغة العربية التي فيها هذا الإبدال، وسوف نأتي إليه إن شاء الله في باب إبدال الهمز. وآله وصحبه معطوفان على الضمير في عليه، ففي الصلاة على عليه صلى الله عليه وسلم على الأنبياء جائزة ومقبولة وواجبة، لا خلاف في ذلك. والمراد بالصحابة هنا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به. وهناك من يقول لابد أن يكون روى عنه شيء من الحديث، وهناك من لا يشترط الرواية بل يقول كل من عاصر النبي ورآه فهو صحابي. فهؤلاء كلهم صحابة. ثم قال الناظم وبعد، يعني هنا وبعد يعني يؤتى بها، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد، يعني في مراسلته وفي خطبه صلى الله عليه وسلم. فكلمة وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتصلي على النبي، ثم تقول يعني الديباجة، ثم تقول وبعد أو أما بعد، فهي للفصل بين أسلوبين. والمنتقال يعني فيها والواو وبعد نائبة على أما، إما نقول أما بعد أو وبعد. ثم قال فاعلم أن علم القرآن أو أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، أي جزيم وتيقن، اعلم يعني تيقن أن علم كل علم متعلق بالقرآن، كعلم القراءة المؤلف في هذا النظم أو علم التفسير أو علم الرسم أو غيره من العلوم، أجمل ما تحلى به الإنسان، أي أحسن ما اتصف به الإنسان، وخير ما علمه وعلمه. هنا لاحظ الشارح أنه هنا في البيت ابن بري قال وخير ما علمه وعلمه، قال كان الأولى أن يبدأ بالعلم ثم التعليم، لأن الإنسان يتعلم ثم يعلم، ولكنه ربما هو يعني النظم أو يعني هذا، فالأمر ليس فيه حرج. وخير ما علمه وعلماه معطوف على قوله أجمل، يعني أجمل ما تحلى به الإنسان علم القرآن وعلمه وعلمه أو علمه وعلمه، ويصح يعني يصح العكس، إما علمه وعلمه أو علمه وعلمه. واستعمل الفكر له وفهمه زائدة. والمراد بالفكر هنا التأمل يعني في آيات القرآن. فيعني القرآن لابد أن نعتني بقراءته وبتجويده وبحفظه وبعلومه، ولكن الأهم أن نعمل بذلك، ليس أن نكتفي بالقراءة والحفظ، لابد أن نعمل به وهو يعني الأهم. يعني خير ما شغل الإنسان فكره فيه هو العلوم المتعلقة بالقرآن، لأن شرف كل علم بشرف متعلقه، وهذه العلوم متعلقة بالقرآن، وليس هناك أفضل من كلام الله تعالى، كما قال قيل يعني فضل كلام الله سبحانه وتعالى على كلام الناس كفضل الله على خلقه، يعني لا مقارنة هنا. ثم قال: وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة. يعني هنا أشار إلى الحديث الشريف الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يتعتع فيه وهو عليه الشق له أجران، يعني أجر المشقة وأجر التعلم، يعني هو يتعلم القرآن وعليه الشق فعنده صعوبة فله الأجر مضاعف، ولكن الماهر يعني في قراءته مع السفرة يعني منزلته منزلة عظيمة مع السفرة الكرام البررة. وقيل السفرة هما الملائكة المقربون. وكأن الناظم هنا يرى الماهر في هو الماهر في حفظه وعلمه، إذ كل مهارة القرآن، فلذلك قال في علمه، يعني من الماهر في قراءته وفي علمه، ولم يقول في حفظه، لأن كلامه لا زال في الثناء على علم القرآن. ثم قال: وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع، لما قدم الثناء على علم القرآن وزاد وذكر فضله على غيره، تعرض هنا إلى بعض ما ورد في فضل القرآن وفضل حملته. في البيت الذي أورد فيه فضل حملته والثاني ورد فيه فضله، وقوله عن نبينا الأواه. الأواه هو الخاشع المتضرع الذي يكثر من التأوه، يعني من الخشوع والتضرع، كما قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، يعني كان خاشعا متضرعا يكثر التأوه من خشية الله. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخوف خلق الله من الله، فلذلك وصفه بالأواه. والحمل بتخفيف الميم كسفرة، والمراد بحملة القرآن الحاملون لحفظه العاملون به. وقد نقل الناظم هذا الحديث الوارد فيه بالمعنى ولفظه: أهل القرآن أهل الله وخاصته، أهل القرآن أهل الله وخاصته. وروي كذلك في الحديث: إن لله أهلين، قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته. وبمعنى الأهل يعني هما العترة أو المقرب، يعني العشيرة القريبة من الإنسان، ويعني هذا يعني يظهر مكانة هؤلاء عند الله تعالى، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن الأهل والولد، ولكن هو يعني إظهار لمكانتهم وقربهم من ربهم بسبب قربهم من كلامه سبحانه وتعالى. وقوله: لأنه كلامه المرفع، أي وإنما قيل فيهم أهل الله لأن القرآن الذي حملوه كلام الله المرفع، أي المعظم المشرف على جميع الكلام، فعظمهم الله وشرفهم بسببه وبسبب قربهم من رحمته سبحانه وتعالى. وإلا فهو منزه سبحانه وتعالى عن ذلك. ثم قال: وجاء فيه شافع مشفع. جاء تعود على القرآن، يعني أن القرآن جاء فيه حديث بأنه شافع ومشفع، يعني أنه يشفع لصاحبه وتقبل شفاعته، يعني لا ترد شفاعته، بخلاف شفاعة غيره يمكن أن لا تقبل. وأشار بذلك إلى الحديث المروي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه. محل يعني بفتح الحاء هكذا كقطع، إذا يقول محل به إلى السلطان أي شكى به أو أوصل عنه شيئا إلى السلطان، يعني محل به القرآن. والآثار بالألف مع الهمزة جمع أثر، وهو في اصطلاح المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه قولا أو فعلا أو تقريرا، يعني نقول الحديث إذا كان نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقال الأثر يعني ربما يكون موقوفا على الصحابي فيقال الأثر، يعني أو يكون الحديث درجته غير عالية من الصحة. والأسفار يعني هنا وقد أتت في فضله آثار، يعني هذا هو البيت المشروح هنا بالآثار، وقد أتت في فضله آثار ليست تفي بحملها أسفار، يعني هذه الآثار التي أتت في فضل القرآن لا تحملها أسفار، والسفر هو الكتاب الكبير يعني، وإلا ف يعني يمكن أن تحمل في الأسفار، وإنما هذه يعني من المبالغة و يعني تعظيم الأمر. ثم قال: فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا، يعني لنكتفي بهذه المقدمة ونصرف القول إلى الأمر المهم الذي قصدناه من شرح هذه الأرجوزة أو القصيدة، وهو شرح أصول مقرأ الإمام نافع رضي الله عنه من روايته، رواية قالون ورواية ورش. ثم قال: فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا، من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رويم المدني النافع. هنا جاء بها بالهمز، قال أبي رؤيم، يعني تصغيرا يمكن أن تنطق بالهمز وبدون همز. فقلنا الآثار هو ما شرحنا، والأسفار هي الكتب العظام واحدها السفر، ويعني أن ما جاء في فضل القرآن يعني والآثار التي جاءت في فضله لا تحملها أسفار، يعني الكتب الكبيرة لكثرتها. فلنكتفي أي نستغني بما ذكرنا في هذه المقدمة، ولنصرف أي نوجه قصدنا إلى مقرأ الإمام الخاشع أي المتواضع أبو رؤيم، بالتصغير كنية له ويسمى أبو رؤيم، يعني كنيته المدني نسبة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كما ذكرنا في الدرس السابق كان يؤم الناس في المسجد النبوي جهاء 60 سنة وهو يصلي بالناس يؤمهم في المسجد النبوي الشريف. ونافع كما ذكرنا هو أحد الأئمة القراء السبعة، وهو يعني هو الأول، لما يذكر الأئمة السبعة يذكر هو الأول، وهو إمام أهل المدينة، ثم يذكر الإمام ابن كثير إمام أهل مكة، ثم أبو عمرو البصري إمام أهل البصرة، ثم ابن عامر الشامي إمام أهل الشام، ثم الكوفيون الثلاثة في الكوفة عاصم وحمزة والكسائي، ثم رواتهم. فقيل عن نافع إنه يعني كان اسمه عبد نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم مولى جعونة بفتح الجيم وسكون العين هكذا جعونة ابن شعوب بفتح الشين الليثي، وهو كان حليف لحمزة ابن عبد المطلب، وأصله من أصبهان، يعني كان من أصله من أصبهان ليس عربيا، وهو من الطبقة الثالثة من بعد الصحابة، يعني من الطبقة الثالثة بعد الصحابة، ويكنى بأبي رؤيم وأبي نعيم وأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن وأبي الحسن، ولكن الكنية المشهورة هي أبو رويم. كان رضي الله عنه عالما صالحا خاشعا مجابا في دعائه، إماما في علم القرآن وعلم العربية. أما الناس كما قلنا في المسجد النبوي 60 سنة، قرأ على 70 من الصحابة من التابعين بالمدينة المشرفة، وقرأ على مالك رضي الله عنه الموطأ. هذا الإمام نافع قرأ على الإمام مالك الموطأ، والإمام مالك قرأ على نافع القرآن، وانتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة المشرفة. وذلك مما ذكر من الآثار على الإمام نافع الذي ذكرناه في الدرس السابق، من أنه كان يشم من في رائحة المسك وكذا. ثم قال الناظم: إن كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قد روى المقدم، وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة. يعني هنا الشارح ذكر، يعني البيت الذي لاحظوا البيت الذي سبق، من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني نافع، إذ كان مقرأ إمام الحرم. يعني هنا الشارح المرغيني يعني أعاد إذ كان هنا مقرأ الإمام الحرم، قال أنه يقصد هنا الإمام مالك، هو الذي يقصده الناظم هنا، ولكن شرح آخرون قالوا إن هنا إذ للتعليل، وأنه يشير إلى دائما إلى الإمام نافع، لأنه كان مقرأ هو الذي كان إمام الحرام، وهو التبت فيما قد روى المقدم، وسواء كان يشير إلى الإمام مالك أو الإمام نافع فلا يعني لا بأس. وللذي ورد فيه أي مقرأ الإمام نافع، للذي ورد فيه أي مقرأ الإمام نافع أنه دون المقارئ سواه سنة. طبعا أن المقارئ كلها يعني كانت يعرفها الإمام نافع ويعرفونها الأئمة الآخرين، ولكن لأن أهل المدينة هم الذين كانوا يقرؤون بقراءة الإمام نافع. ثم أقطار أخرى كما قلنا في الدرس السابق، بأن إمام ورش كان لما أخذ من نافع القراءة رجع إلى مصر، وكان أهل مصر يقرؤون كذلك برواية ورش، وهي قراءة من قراءة الإمام نافع. ثم تحولوا بعد ذلك إلى، يعني يذكر أنهم تحولوا إلى قراءة البصري، وبعد ذلك يعني متأخرا تحولوا إلى رواية حفص عن عاصم بعد دخول الحكم العثماني، تحولوا إلى رواية حفص عن عاصم. وهنا يشير الشارح إلى أن ذكر الناظم أن مقرأ الإمام نافع يعني سنة، أن القراءات كلها سنة ولا فضل لقراءة على قراءة، وإنما أشار إلى أنها قراءة أهل المدينة، ولأن الإمام مالك كان يقرأ بمقرأ الإمام نافع، بل 7 و10 كلها سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، فلا مدفع لأحد فيها. ثم قال: فجئت منه بالذي يطرد، ثم فرشت بعد ما ينفرد. هنا بدأ في شرح منهجه في الكتاب، وهو يعني سهل بالنسبة للإمام الشاطبي رضي الله عنه، فمنهج الإمام بري، لأن مقرأ واحد قراءة الإمام نافع من روايتين فقط، رواية قالون وورش، فليس هناك ليس فيه تعقيد ولا صعوبة، بل هو سهل جدا. فقال: فجئت منه بالذي يطرد، أي مقرأ الإمام نافع، فجئت منه بالذي يطرد، ثم فرشت بعد ما ينفرد في رجز مقرب مشطور، لأنه أحضى من المنطور، يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تذكرة. هنا جعل الناظم شرحه أو تأليفه على قسمين. هذا الناظم يقول إنه جعل تأليفه على قسمين: قسم يشرح فيه الأصول، أصول القراءة، أصول مقرأ الإمام نافع، والقسم الثاني يشرح فيه الفرش. وكما ذكرنا في الدرس السابق أن علم كل المؤلفين في علم القراءات يقسمون كتبهم إلى قسمين: قسم الأصول، وهو يعني مثلا باب المد، باب الإمالة، باب يعني كل قارئ عنده أصل في هذا الباب. هناك من يمد طويلان، هناك من يمد متوسطان، هناك من يمد المنفصل، هناك من يقصر المنفصل. في القرآن كله تسمى الأصول، مثلا أصله في ميم الجامع، أصله في الهمز، كيف يقرأ الهمز، هل يحقق، هل يسهل، هل يدخل الألف بين همزتين، هل لا يدخل. كل قارئ عنده قاعدته يقرأ بها، وتكون هناك بعض الأحيان استثناءات، يعني ربما كانت في بعض الأصول استثناءات في بعض المواضع يذكرونها. فهذه الأصول يذكرونها وحدها، ثم يذكرون الفرش، والفرش هي كلمات يعني يمكن أن تأتي كلمة واحدة لا تستعرض، يمكن أن تأتي في القرآن كله ثلاث كلمات، أربع كلمات أو أكثر، ولكنه مفروشة في القرآن كأنها مرصعة في القرآن، يسمى الفرش أو تسمى الفروع. فأخبر الناظم أنه أتى بهذا القسم المضطرد. المضطرد هو الذي يعني الأصول يمكن أن نقيس عليها، ليس القياس الممنوع، ولكن كما قلت في الدرس السابق مثلا حين أقول إن قالون يقرأ بالمد المتوسط في مثلا إذا جاء المد المتصل مثل شاء أو السماء، يعني لا يطيل كثيرا، يعني عنده التوسط، لأني لا أحتاج لمن يقول لي القرآن كله، فهذا نقيس عليه كل كلمة جاءت في المد المتصل نقرأه بالتوسط لقالون. أو مثلا نقول أنه يدخل بين الهمزتين أو يسقط في المفتوحتين، وهكذا. يعني هذا يسمى القياس يعني أو الأصول المضطردة في كل القرآن. وهناك الفرش وهو ما شرحناه. وقال يعني في هذا النظم قال: فجئت منه بالذي يضطرد يعني الأصول، ثم فرشت بعده ما ينفرد، يعني هناك الكلمات المنفردة في رجزين. هنا أشار إلى النظم الذي يعني جاءت عليه هذه القصيدة، وهو الرجز، وهو من بحور الشعر 15. الرجز هو من بحور الشعر 15، يعني أن هذه القصيدة نظمها على بحر الرجز، ولو أن في بعض الأبيات ليست من هذا البحر، هناك السريع وهناك بعض الأبيات خارجة، ولكن الأغلب عليها هذا الرجز. ولذلك قال: في رججين مقربين مشطوري. معنى مشطور أي يعني هنا هذا اصطلاح من علم العروض، مشطور أي مقسوم، لأنه أحضى من المنثور، يعني لأن هذا الكلام المنظوم يحفظ أكثر من الكلام المنثور. إذا كان الكلام منظوم فهو سهل للحفظ أكثر من الكلام المنثور. وقال: يكون لمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تذكرة، يعني فهذا للمبتدئين يبصرهم بهذا العلم ويعلمهم، وكذلك الشيوخ الذين يعرفون هذا العلم ويعرفون هذه القراءة يعني يذكرهم، لأن الإنسان ولو كان يعرف علما إذا لم يستمر عليه فهو ينسى، فهو إذا راجعوا يعني يذكرهم بهذه القصيدة، يذكرهم بهذا العلم أي بأصولي وفروعي مقرئي الإمام نافع رضي الله عنه. والشيوخ ليس معنى أنهم كبار في السن، يمكن أن يكون صغيرا في السن وهو شيخ، ويمكن أن يكون كبيرا في السن وهو مبتدئ، ليس لابد أن يكون كبيرا في السن. ثم قال: سميته يعني هذا النظم سميته بالضرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي، ف فأخبر أنه سمى رجزه بالدرر اللوامع، والدرر جمع درة وهي اللؤلؤة الكبيرة العظيمة، واللوامع جمع لامعة يعني أنها مشعة ومضيئة. فهذا الرجز في علم لا تخفى منفعته، يعني بل منفعته أعظم، لأنه يتوصل به إلى سعادة الدارين. وقوله في أصل مقرأ الإمام نافع يعني في الراجح من قراءته، وهو ما نقل متواترا. ثم أخبر أنه نظم هذا الرجز محتسبا لله، أي مخلصا لله، غير قاصد به فخرا ولا مالا ولا مباهاة في أعين الناس، ولذلك تلقاه الناس بالقبول. وهكذا كل شيء، كل تأليف وكل شيء يراد به وجه الله تعالى فيكون مقبولا عند الناس، والرجاء أن يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش عالم التجويد، رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان والرواية، يعني أنه في هذا الرجز سوف يأتي بالأصول والفروع حسب رواية الإمام ورش عن الإمام نافع. لما قدم أنه نظم رجزه في مقرأ الإمام نافع، وكان لنافع رواة كثير كما قلنا أنه قرأ عليه خلق كثير، وذكر له 250 راوي، واشتهر عنه في الأخير 4، ولكن هاد قالون وورش هما الأشهران عن نافع في كل رواته. والأغلب من المؤلفين في علم القراءات يروون قراءة الإمام نافع من روايتي، رواية قالون ورواية ورش لا غيرهما. فأبو سعيد وقيل أبو عمرو هي كنية الإمام ورش، واسمه عثمان، واسم أبيه سعيد، وهو عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق المصري مولى الزبير بن العوام، ولقبه ورش، لقب بذلك إما لبياضه أو لقلة أكله، يعني كان لا يأكل كثيرا، يقال ورشت شيئا من الطعام أي أكلت قليلا منه. رحل ورش إلى المدينة ليقرأ على نافع، فقرأ عليه ختمات في سنة 55 و100، ورجع إلى مصر فانتهت إليه رياسة الإقراء بها، فلم ينازعه فيها منازع مع براعته في العربية. يعني كانوا يعني يجمعون شتى العلوم، يعني يكون فقيها وقارئا ولغويا، يعني هكذا كان هؤلاء العظماء رضي الله عنهم. قلنا مع براعته في العربية ومعرفته بالتجويد. وقيل إنه كان جيد القراءة، حسن الصوت، يهمز ويشدد ويبين الإعراب، لا يمله سامعه، يعني حين يستمع الإنسان لا يمله، يعني يتمنى لو أنه يبقى يقرأ. قيل كان إذا قرأ على نافع غشي على كثير من الجلساء. ومولده سنة 10 و100، وتوفي بمصر سنة 97 و100 في أيام المأمون، ودفن بالقرافة. يعني هذه يعني يقال أنه ما زال يعرف قبره إلى اليوم في مصر، يعني ما زالت عندهم هذه المدفنة بهذا الاسم القرافة، يعني يقال والله أعلم. وقوله عالم التجويد صفة لورش أي لعثمان، أي العارف بالتجويد، والتجويد لغة التحسين، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه صفاته وما ينشأ عنها من غير تكلف ولا إفراط. وقوله رئيس أهل مصر صفة ثانية لعثمان، ورئيس القوم يعني هو ليس رئيسهم بمعنى يحكمهم، ولكنه يعني مقدم فيهم. والدراية، معنى الدراية هي المعرفة، وعطف الإتقان على الضبط من عطف مرادف، يعني فهو مرادف له. وكان ورش رحمه الله ضابطا ومتقنا لما يرويه. قيل أنه لما تعمق في النحو اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش. ثم قال الشارح، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله في باب ياء آت الإضافة، يعني أنه سيذكر مقرأ الإمام ورش، يعني أنه أخذ عن شيخه قراءة واختار لنفسه قراءة أخرى. هذا ما يقصده في باب ياء الكناية، وبالضبط في محياه في سورة الأنعام. وقال إنه سيتكلم عن ذلك في باب ياء الإضافة. ثم قال الناظم، والعالم الصدر المعلم العلم عيسى بن مينا وهو قالون الأصم، أثبت من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى فزان دينا. ذكر في هذين البيتين بعض صفات الراوي الثاني عن نافع واسم أبيه ولقبه، فمن صفاته أنه قال العالم الصدر أي المقدم على غيره، وهو كان كذلك عالما في القرآن والعربية، وهو عيسى اسمه ابن مينا، ومينا اسم أبيه، ويتعين قصره في المد للوزن، يعني قصره لأجل الوزن في القصيدة. واسم جده وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله المدني مولى الزهريين، وقيل مولى الأنصار، وكنيته أبو موسى. قرأ كذلك على نافع سنة 50 و100، واختص به كثيرا، وقيل إنه كان يعني معه في الدار، كان ربيبه أي ابن زوجته، كان ربيبه، فكان يلازمه ويقرأ عليه دائما لا يفارقه. وقالون يعني معناها بلغة الروم، قيل معناها جيد لجودة قراءته. وكان يعني قرأ كما ذكرنا كثيرا على نافع، حتى أمره بأن يجلس إلى أسطوانة في المسجد فيرسل إليه من يقرأ عليه. وقيل إنه كان أصم، وقيل يعني لا يسمع كثيرا، وقيل إنه يعني تقل سمعه في آخر أيامه، فكان سمعه ضعيفا والله أعلم. وقيل أثبت من قرأ بالمدينة، يعني لإتقانه يعني إتقان ما رواه عن شيخه الإمام نافع. فزان دينه أي أنه كان تقيا ورعا دينه، يعني زان دينه أي زينه بالتقوى وبالورع وبالخشوع وبملازمة قراءة القرآن ونقل هذا الخير عن شيخه ونشره بين الناس وتعليمه للناس هذا المقرأ المبارك، وهو مقرأ الإمام نافع إمام أهل المدينة، الذي رواه هذان الراويان الإمام ورش الذي نقرأ نحن بروايته في المغرب، والإمام قالون الذي يقرأ به أهل ليبيا وأهل تونس كذلك، ولهم مصاحف مطبوعة بهذه الرواية. ونسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يغفر لنا ولهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.